ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج واندرج وجه الأزرق على قصر البدل وثلاثة العالم فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض وفتح موسى. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين بقصر البدل وتقليل موسى وثلاثة العارض واندرج معه أبو عمرو. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الأزرق بتقليل موسى وتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلق العاشر. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.